إن في الصفات والمخارج اتفق حرفان فالمثلان فيهما أحق، وإن يكونا مخرجا تقاربا، وفي الصفات اختلفا يلقبا متقاربين، أو يكون اتفقا في مخرج دون الصفات حققا بالمتجانسين، ثم إن سكن أول كل فالصغير سميا، أحرك الحرفان في كل فقل كل كبير وفمنه بالمثل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الناظم رحمه الله: إن في الصفات والمخارج اتفق حرفان فالمثلان فيهما أحق. الناظم رحمه الله ليتكلم عن المتماثلين والمتقاربين والمتجانسين. شن هما المتماثلين وشن هما المتقاربين وشن هما المتجانسين؟ كل هذا يعرفه وحده. قال يعني عن المتماثلين تنقال الحرفين اللي اتفقوا في المخرج واتفقوا في الصفة، معناها مخرج يأخذ من بليدة واحدة وصفتهم اللي واحدة، هذا يقال لهم متماثلين. إن في الصفات والمخارج اتفق حرفان فالمثلان فيهما حق، معناها حرفين اتفقوا في المخارج واتفقوا في الصفات، هذا فالمثلان فيهما حق معناها ينقال لهم مثلين. كيفاش؟ كيف اللام مع اللام والنون مع النون والسين مع السين، هذا ينقال لهم متماثلين، لأن السين مع السين مخرجهم واحد وصفاتهم واحدة. وعندهم تعريف آخر يقولوا عن المتماثلين: هما الحرفان اللذان اتفقا في الاسم والرسم، اسمهم واحد ورسمهم واحد، معنى طريقة كتابتهم واحدة واسمهم اللي واحد، هذا قالهم المتماثلين. فقال رحمه الله: وإن يكونا مخرجا تقاربا وفي الصفات اختلفا يلقبا متقاربين. معناها هذين يشبروا حرفين مخرجهم متقارب وصفاتهم ما هي واحدة، ألا المخرج متقارب ما هو متباعد، يقال كلها صفته في جهة، كلها عنده صفة تخصه، هذا يقال لهم متقاربين. وإن يكون مخرجا تقاربا معناها صفات متقاربة، يقال في بعض مخارج متقاربة، يقال في الصفات اختلفا يلقبا إيش؟ متقاربين. شين قال لهم؟ قال لهم متقاربين. كيفاش؟ كيف اللام مع الراي؟ اللام ضرك الراي مخرجهم ما هو متباعد، لأنهم كلهم يخرج تقريبا من رأس اللسان، إلا أن اللام ينحرف شوي عن رأس اللسان، يقال بعد مخرج من لام متقارب، يقال صفاتهم ما هي واحدة، واحد فيه الانحراف اللي هو الراء، وواحد آخر مثلا اللي هو اللام تقريبا، يتفقوا بعض الصفات يختلفوا في يسر من الصفات، هذا يقال لهم متقاربين. معناها الحرفان اللذان تقاربا في المخرج واختلفا في الصفات، ذوك يقال لهم متقاربين. حد يسول عن المتقاربين شنو هما؟ يقول الحرفان اللذان تقاربا في المخرج واختلفا في الصفات، هذا هو تعريف المتقاربين. وهذا هم على قولة الناظم: وإن يكونا مخرجا تقاربا، مخرج متقارب، وفي الصفات اختلفا، صفات ما هي واحدة، يلقبا إيش؟ متقاربين. أو يكون اتفقا في مخرج دون الصفات حقق بالمتجانسين. متجانسين شن هما؟ هما الحرفين اللي مخرجهم واحد يأخذ من بليدة واحدة، يا غير صفاتهم ما هي واحدة، مخرجهم واحد وصفاتهم ما هي واحدة. قلنا له كيفاش؟ قالنا كيف الذال مع الضاي، الذال ذاك والضاي مخرجهم واحد يقر صفاتهم ما هي واحدة، الضاي مثلا فيه استعلاء والذال في عكس الاستعلاء اللي هو الاستفال مثلا، كما سيأتي إن شاء الله في باب الجزرية. معناها صفاتهم ما هي واحدة يغير مخرجهم واحد اللي هم الذال والضاي، هذا ينقاله المتجانسين. معناها لين يسولنا حد عن الفرق بين المتقاربين والمتجانسين شو نقول له؟ إيه نقول له بسيطة تبارك الله، المتقاربين تقاربا في المخرج واختلفا في الصفة، والمتجانسين اتفقا في المخرج واختلفا في الصفة. ثم قال رحمه الله: ثم إن سكن أول كل فالصغير سميا، فالصغير سميا. ليه يقولون على الإدغام يقسم إلى قسمين؟ خارج إدغام قالوا إدغام صغير، وخارج إدغام قالوا إدغام كبير. الإدغام الصغير تنقال لاش؟ إذا سكن الحرف الأول يسوى عندنا من المتماثلين، ويسوى عندنا من المتقاربين، ويسوى عندنا من المتجانسين، لين يسكن الحرف الأول يعود ساكن فوق جزمة وندغموه في الحرف الثاني، هذا يسمى إدغاما صغيرا. إذا علامة الإدغام الصغير إذا سكن الأول، هذا معنى قلت ثم إن سكن أول كل، كل معناها سواء من المتماثلين أو المتجانسين والمتقاربين، إذا سكن الأول وأدغمناه في الثاني فإن هذا يسمى إدغاما صغيرا، فالصغير سميا معناها سميه إدغاما صغيرا. طيب قلنا له عرفنا الإدغام الكبير، الإدغام الكبير شنو هو؟ قال لنا: أو حرك الحرفان في كل فقل كل كبير وافهمنه بالمثل. معناها الإدغام الكبير ياك انك تعرفه يعرفك تعرف عن الحرف الأول يعود متحرك، لين شبره متماثلين ولا متجانسين ولا متقاربين. الأول منهم متحرك معناه فوق فتحة ولا ضمة ولا كسرة، وادغمناها في الثاني هذا قالوا إدغام كبير، وهذا الإدغام خاص به واحد من القراء إن قالوا أبو عمرو البصري، يقول الشاطبي رحمه الله يقول: ودونك الإدغام الكبير وقطبه أبو عمرو البصري فيه تحفل، ففي كلمة عنه مناسككم وما سلككم وباقي الباب ليس معولا. معناها قال لهم، قال لهم هذا متماثلين، قال هذا لام، لهم هذا لام اخر، معناها اللام مع اللام. يقال الاول ما هو ساكن، قال الاول فوق فتحه، ابو عمرو البصري يدغم اللام الاول في الثاني يقول قال لهم، هذا الادغام قالوا ادغام كبير وخاص به ذاك القائل. كنا نقول حالا اذا اذا سئل الانسان عن الفرق بين الادغام الصغير والادغام الكبير البسيط، الادغام الصغير اذا سكن الاول وادغم في الثاني، والادغام الكبير اذا تحرك الاول وادغم في الثاني، هذا معنى قولته أو حرك الحرفان في كل، معناها في المتناثرين المتجانسين المتقاربين، فحرك الحرفان في كل، فقل كل كبير معناها إن قالوا إدغام كبير، وفهمنه بالمثل معناها إياك أنك تفهمه وتعرفه، لا بد من تقبض الأمثلة وتجيب الأمثلة عليه باش تفهمه.